كم من بلاد، كم من بلاد تلظت وسطها النار، طفلا وشيخ، طفلا وشيخ، براكين وعصار، والكل من محكم القرآن، والكل من محكم القرآن ثوار. اصبر وجاهد، اصبر وجاهد، فيند الله منصور. اصبر وجاهد، فجند الله أحرار. يا وطني وجزءا من فؤادي، إليك حننت يا خير البلاد. يا وطني وجزءا من فؤادي، إليك حننت يا خير البلاد. ويا أهلي وأحبابي وصاحبي، لكم حبي وفيض من ودادي، لكم حبي وفيض من ودادي. معالم موطني بالقدس بعد أن صاحبي، لكم حبي وفيض من ودادي، لكم حبي وفيض من ودادي. قريبا دولة القرآن تاتي، تعم العدل فيها بامتدادي، قريبا دولة القرآن تاتي، تعم العدل فيها وفيض من ودادي، لكم حبي وفيض من ودادي. وويل ثم ويل ثم ويل، لكل الخائنين كقوم عاد، وويل ثم ويل ثم ويل، لكل الخائنين كقوم عاد. شبابي وصاحبي، لكم حبي وفيض من ودادي.